ساعد الله مهجتي الفاقد حبيبه يجرعي هموتي ظل روح غريبه ساعد الله مهجتي فاقد حبيبه يجرعي هموتي ظل روح غريبه قلبي بحسر الصوار ينعى المصيبة صوت مبحوح بألم زايد نحيبة قلبي بحسر الصوار ينعى المصيبة صوت مبحوح بألم زايد نحيبة يا المغيب شعري مذبوح والقوافي يا المغيب شعري مذبوح والقوافي تنزف جروح تنديبك دوح يا مكلوم نهادي مسموم نهادي مسموم نندي بك دوم يا مكلوم نادي مسموم نادي مسموم مدري هالليلة يا مهدي قلبك شلون من دعاين قبة هادي يا محزون وتذكري اللي هدمها وش اللي يريدون من فعايلهم يا مهدي أظلم الكون مدري هالليلة يا مهدي قلبك شلون من تعاين قبة الهادي يا محزون وتذكري اللي هدمها وش اللي يريدون من فعايلهم يا مهدي أظلم الكون تنعى سامير الجريحة ما مزقة وشابذة وضريحة تنعس عمير الجريحة مزقة وشابذة وضريحة شيعة يسعون والحالة يبجون ولك يندبون ولك يندبون شيعة يسعون والحالة يبجون ولك يندبون ولك يندبون ولك يندبون شنه صبره حاضر المآسي شيعتك تقاسي تنادي الظليمة واللي كسر لضلعين أسس المرادي حشد الأعادي أساس الجريمة شنه صبرك هالسنين حاضر المآسي شيعتك تقاسي بينادي الظليمة واللي كسار للضلعين أسس المرادي حشد الأعادي أساس الجريمة كفاية لطمع على العين كفاية مصرعي لحسين واليتامى بلا معين تنسبي في الميادين كفاية لطمع على العين كفاية مصرعي لحسين واليتامى بلا معين تنسبي في الميادين كم مصيبة ومصيبة تنكتب علينا وانت يا سمانة غيابك ذبحنا كل مهجنة كئيبة جمعة ويا جمعة كل قلبنا شمعة تنوب أملنا كل مهجنة كئيبة جمعة ويا جمعة كل قلبنا شمعة جمعة ويا جمعة كل قلبنا شمعة يذوب أملنا في الجفن قصة تنهار تجري في ليلي والنهار تغسل الغيبة مولاي وما بقت فينا أعمار في الجفن قصة تنهار تجري في ليلي والنهار تغسل الغيبة يا مولاي وما بقت فينا أعمار تغسل الغيبة مولاي ما بقت فيه كم مصيبة ومصيبة تنكتب علينا وانت يا سمانة غيابك ذبحنا كل مهجنة كئيبة جمعة ويا جمعة كل قلبنا شمعة يذوب أملنا في الجفن قصة نهار تجري في ليلي والنهار في الجفن قصة نهار تجري في ليلي والنهار تغسل الغيبة مولاي ما بقت فينا أعمار تغسل الغيبة مولاي ما بقت غيابك عذابك وانت تنظر للمصايب تجري عالشيعة الأشرار بكل عار تنتهك دين النبي وتذبح الشرعة غيابك عذابك وانت تنظر للمصايب تجري عالشيعة الأشرار بكل عار تنتهك دين النبي وتذبح الشرعة كل وقت بينا تمر ريحة دمى وجريمة في الجرح ينبع جرح والدنيا هم أليمة كل وقت بينا تمر ريحة دمى وجريمة في الجرح ينبع جرح في الجرح ينبع جرح والدنيا هم أليمة أنا عيش بغيابك بجرحي بقى مفتوح وصبرنا تلاشى ونازي على الروح نعيش بغيابك بجرحي بقى مفتوح وصبرنا تلاشى ونازي على الروح ونازع على الروح يا غالي الليالي في ظلامه يتناديها القمر بيها يا ميزان يا قرآن كل سنن الله تندبك منه يحييها يا غالي الليالي في ظلامه يتناديها القمر بيها يا ميزان يا قرآن كل سنن الله تندبك منه يحييها انت حاضر واحنا غياب والدمع علامة نعتذر عن كل فعل يحجب إلى الإمامة انت حاضر واحنا غياب والدمع علامة نعتذر عن كل فعل يحجب إلى الإمامة أما تايش رقع على الملا والله نورك يا ربي يا ربي عجل ظهورك يا ربي يا ربي عجل ظهورك متى يشرق على الملا والله نورك متى يشرق على ملا والله نورك يا ربي يا ربي يعجل ظهورك يا ربي